السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين، نبينا وحبيبنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله، عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين، أفضل الصلاة وتم التسليم. أحمد الله جل وعلا وعلى أحبه الكرام أن يسر هذا اللقاء معكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم مباركين أينما كنا، وأن يجمعنا بسيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام وصحابته وآل بيته يوم القيامة، وأن يجعلنا من أحبابهم جميعا، وأن يرزقنا اتباع سنته والاهتداء بهديه صلوات ربي وسلامه عليه. أما اليوم فلن أذكر لكم شيئا من قصص الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم، لن أتكلم اليوم عن المذاهب ولا عن الطوائف. تعالوا اليوم ننتقل إلى هناك، ننتقل إلى الآخرة، ننظر إلى محشر الناس يوم القيامة، كيف يجمعهم ربنا سبحانه وتعالى، ماذا يقول لهم، ماذا يحدث لهم إذا اجتمعوا وطال عليهم الانتظار، من الذي يشفع للناس يوم القيامة؟ كم مرة يشفع النبي صلى الله عليه وسلم للناس؟ من الذين يحرمون من شفاعة عليه الصلاة والسلام؟ هل الشفاعة خاصة بسيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام فقط، أم أن الملائكة يشفعون وبقية النبيين يشفعون وأن المؤمنين يشفعون وتبقى رحمة أرحم الراحمين جل في علاه؟ كان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يربط الصحابة دائما بالآخرة، يجعل قلوبهم معلقة هناك ليهون عليهم ما يجدون في الدنيا. في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه الذي رواه البخاري في صحيحه قال: جلسنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم على طعام، قال: فرفع النبي صلى الله عليه وسلم إليه الذراع، رفع إليه شيئا من اللحم، ثم نهس منه نهسة، أكل شيئا، ثم قال صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة. سيادته صلى الله عليه وسلم يوم القيامة على الكل، وذلك أنه هو الشافع. فما قصة هذه الشفاعة؟ عندما تقوم الساعة يجمع الله تعالى جميع البشر. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما ذكر أشراط الساعة قال: وآخر ذلك نار تخرج من قعر عدن تسوق الناس إلى محشرهم. إذا جمع الناس إلى محشرهم نفخ في الصور النفخة الأولى، ثم ماتوا ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. ينفخ في الصور النفخة الأولى فيموت كل الأحياء كلهم فلا يبقى منهم أحد، ثم ينفخ فيه النفخة الثانية فيحيا هؤلاء الذين ماتوا قريبا، ويحيا أيضا أولئك الذين ماتوا منذ مئات بل آلاف السنين. وما بين النفختين يرسل الله تعالى مطرا ينبت به الناس الذين في بطون قبورهم، وما من شيء من ابن آدم إلا يفنى إلا عجب الذنب، وهو آخر عظم في فقرات الظهر ينبت منه ابن آدم كنبات الطراثيف، كالنبات ينبت. ثم يقومون بين يدي الله جل وعلا، وربنا سبحانه وتعالى يقول بين النفختين إذا هلك كل شيء، يقول الله: أنا الملك، أنا الملك، أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون، لمن الملك اليوم؟ فلا يجيبه أحد، فيقول الله تعالى: لله الواحد القهار. ذهب الملوك والعظماء وبقيت أنت يا ربنا سبحانك ما أعظمك. يبقى ربنا جل وعلا. ثم يقوم الناس لرب العالمين وتدنو الشمس من الخلاء على قدر ميل حتى يضاعف عليهم حرها ويطول على الناس المقام، فتذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها، ويشق على الناس المقام وينتظرون أن يفصل الله تعالى القضاء بينهم، وتشتد عليهم حرارة الشمس وتدنو حتى يبلغ منهم التعب والعرق كل مبلغ، فمنهم من يصل العرق إلى كعبيه، ومنهم من يصل إلى ركبتيه، ومنهم من يصل إلى حقويه، ومنهم من يصل العرق إلى ثدييه، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما، ويشتد الكرب والهم على الناس، فيجعل الناس يطوفون يبحثون عمن يشفع لهم إلى الله ليفصل الله تعالى القضاء بينهم، ليبدأ الحساب، حتى إن بعض الناس من شدة الكرب يقول رب افصل بيننا ولو إلى النار، فيجعل الناس يسأل بعضهم بعضا من يشفع لنا إلى ربنا، من يشفع؟ فيقول نأتوا آدم فإنه أبو البشر، فيتوجه الناس إلى آدم عليه السلام يقولون له يا آدم أنت أبو البشر، خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأسجد لك ملائكته، فاشفع لنا إلى ربك، ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ فيقول آدم عليه السلام إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وإني قد أكلت من شجرة منعت من الأكل منها، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى نوح، نفسي نفسي. فيذهبون إلى نوح عليه السلام، وآدم قد أهمته نفسه حتى خاف على نفسه من العذاب، قد أكل من شجرة نهي عن الأكل منها. فيذهبون إلى نوح، قالوا يا نوح أنت أول الأنبياء، فاشفع لنا إلى ربك، ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ وإذا نوح في قلبه من الخشية والرهبة من ذلك المقام شيء عظيم، يقول لهم نوح إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وإني قد أعطيت دعوة دعوت بها على قوم، ربي أعطاني دعوة يستجيب لي فيها فدعوت بها على قوم، وإني سألت الله مسألة ما ينبغي لي أن أسأله إياها، وذلك لما دعا نوح عليه السلام ربنا أن ينجي ولده وكان ولده مع الكافرين، قال نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى إبراهيم. فيتولى الناس إلى إبراهيم، فيأتون إبراهيم عليه السلام، قالوا له يا إبراهيم أنت أبو الأنبياء، وقد سماك الله تعالى، اتخذك الله خليلا، يا إبراهيم اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ فيقول إبراهيم إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وإني قد كذبت 3 كذبات. كل حياة إبراهيم عليه السلام طاعة، ما بين السجود وصيام وصدقة وحج وابتلاء ودعوة ومفاصلة للكفر، ويقول أنا أخشى الهلاك، أنا قد كذبت 3 كذبات. وذلك لما قال لقومه، لما قالوا له أخرج معنا إلى عيدنا، قال إني سقيم، أنا مريض، لا أريد أن أشارككم. ولما حطم الأصنام فسأله قومه من حطمها، قال بل فعله كبيرهم هذا، فاسألوه من كانوا ينطقون. ولما طلب الملك الظالم زوجته إليه ليسلبها منه، قال هذه أختي، وخشي أن يقول زوجتي فيقتل، وهي أخته في الإسلام. وهو أيضا لما قال فعله كبيرهم هذا أشار إلى أصبعه، كبير أصابعي. ولما قال إني سقيم، يعني أنا مريض، أمرضتوني من شرككم وكفركم، فهو في الحقيقة تورية وليست كذبا صريحا. ومع ذلك لعظم المقام يوم القيامة وعظم خوف الصحابة من ربنا جل وعلا، يخافون ويرهبون، ويقول لهم إبراهيم وهو الذي شاب في الإسلام، يقول إن ربي قد غضب اليوم غضبا. سبحان العظيم، لم يغضب قبله مثله، ولن يغضب بعده مثله. نفسي اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى موسى. يأتون موسى عليه السلام، هل رأيت موسى؟ لم تره، لكنه كان عبدا صالحا، بعث إلى بني إسرائيل وآتاه الله تعالى الآيات البينات والمعجزات الظاهرات، فكذبوه فابتلي في الله. كان آدم فيه سمرة، كان قوي الجسد، حريصا على الطاعة، غيورا على حرمات الله. لبث في قومه ما لبث، يدعوهم إلى التوحيد. ولما جاءه ملك الموت قال الله تعالى له: يا موسى، إن كنت تريد الحياة فضع يدك على جلد ثور أبيض أو ثور أسود، فلك من السنين بعدد ما تحت يدك من الشعر. قال ربي ثم ماذا؟ إذا زاد في عمر هذه السنين كلها ثم ماذا؟ قال الله تعالى: ثم الموت. قال: فالآن يا رب. اشتاق إلى لقاء الله. الناس مضطربون يوم القيامة، يأتيه الناس من كل الأمم، فيقولون يا ربي، فيقولون يا موسى اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ أنت ترى حالنا، قد اجتمعنا في كربة عظيمة، ونحن عراة في أجسادنا، ونحن حفاة غرل، يا موسى اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى ما قد بلغنا؟ فيقول موسى عليه السلام: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله، ولن يغضب بعده مثله. اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى غيري، إني قد قتلت نفسا لم أؤمر بقتلها. لما دفع موسى الرجل الظالم، وذلك أن موسى عليه السلام قال الله جل وعلا عنه: ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان، هذا من شيعته وهذا من عدوه، كان أحدهما من بني إسرائيل، أصوله من فلسطين من نسل يعقوب عليه السلام، وكان يعقوب يسمى إسرائيل يعني عبد الله، وإيل معناها الله، لذلك ميكائيل جبرائيل. فرأى موسى هذا الرجل الإسرائيلي وإذا رجل من المصريين من قوم فرعون يضرب هذا الإسرائيلي ليحمل له متاعه، والإسرائيلي يقول لست عبدا عندك، لست خادما، دعني وشأني، وهو يضربه. قال الله: فوجد فيها رجلين يقتتلان، هذا من شيعته من جماعته، وهذا من عدوه، فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه. موسى ضرب ذلك الرجل ليذهب، وإذا بالضربة تأتي في طرف صدره، في وسط صدره، ويموت. قال: هذا من عمل الشيطان، إنه عدو مضل مبين. قال: ربي اغفر لي، فغفر له، إنه هو الغفور الرحيم. قال: ربي بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. موسى استغفر مباشرة وتاب، وتاب الله عليه، ومع ذلك يخاف يوم القيامة. قال موسى: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله، ولن يغضب بعده مثله. اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى عيسى. فيأتي الناس إلى عيسى، قالوا له: يا عيسى، أنت كلمة الله ألقاها إلى مريم وروح منه. يا عيسى، ألا ترى ما قد بلغنا؟ ألا ترى ما نحن فيه؟ اشفع لنا إلى ربك. فيقول عيسى عليه السلام: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله، ولن يغضب بعده مثله. اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وعليهم جميعا وسلم. يقول سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصف حال الناس كبارا وصغارا ونساء ورجالا وهم في كرب عظيم وهم جسيم وقد ضاقت بهم السبل وقد انشغل الأنبياء بأنفسهم وقد غضب الجبار جل وعلا غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، يقول سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيأتوني فيقولون: يا محمد، أنت خاتم الأنبياء، فاشفع لنا إلى ربك، ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ هو عليه الصلاة والسلام الرحيم بالخلق الذي سماه الله تعالى، وصفه فقال: بالمؤمنين رؤوف رحيم. الذي جلس صلى الله عليه وسلم يوما في بيته فبكى، فأتاه جبريل قال: يا محمد، إن ربي يسألك لما تبكي؟ قال: يا جبريل، أمتي أمتي أمتي، يعني ذكر ما يقع يوم القيامة من كربات، فخاف علي وعليك، خاف على أمته، أحبنا وهو لم يرانا. قال: أمتي. فصعد جبريل إلى السماء ثم نزل وقال: يا محمد، إن الله يقول لك: إنا سنسرك في أمتك ولا نسوك، سنسرك في أمتك ولا نسوك. اللهم صل وسلم عليه. يأتي إليه الناس من كل الأمم، من أمة موسى، من أمة عيسى، ومن أمة نوح، من أمة شعيب، من أمة لوط، يأتون إلى سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام. وسيد ولد آدم يوم القيامة. يأتون إليه يقولون اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ فيقوم النبي صلى الله عليه وسلم يمشي حتى يأتي إلى العرش، إلى ذلك العرش العظيم. هل رأيت العرش؟ لم تر، لكننا نعرف وصفه. يقول الله جل وعلا عن عرشه: وكان عرشه على الماء. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: أتعلمون كم بين السماء والأرض؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: بينهما مسيرة 500 عام. أتدرون كم بين السماء الأولى والتي فوقها؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: بينهما مسيرة 500 عام. أتدرون كم بين السماء الثانية والثالثة؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: بينهما مسيرة 500 عام، وبين السماء الثالثة والرابعة كذلك، وبين الرابعة والخامسة كذلك، وبين السماء السادسة والسابعة كذلك، وبين السماء السادسة والسابعة كذلك، وسمك كل سماء، مقدار سمك كل سماء مسيرة 500 عام. وفوق السماء السابعة بحر، بين أسفله وأعلاه مسيرة 500 عام. وفوق البحر عرش الرحمن، ولا يقدر قدره إلا الله. وفوق ذلك رب العالمين، ولا يخفى عليه شيء من أعمالكم. ثم استوى على العرش، ثم استوى على العرش، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما السماوات السبع والأرضين السبع إلى الكرسي إلا كحلقة ألقيت في فلاة. الكرسي أصغر من العرش، أصغر من العرش، وهو موضع القدمين. يقول عليه الصلاة والسلام: حجم السماوات والأرض كلها لو وضعت عند الكرسي لكانت مثل الحلقة، حلقة مثل قطعة الحديد الدائرية، لو ألقيت في فلاه، لو ألقيت في صحراء. ما مقدار هذه الحلقة الصغيرة بالنسبة لها الصحراء؟ كذلك حجم السماوات السبع والأراضين بجانب كرسي ربنا جل وعلا. وسع كرسيه السماوات والأرض. ثم قال: وما الكرسي إلى العرش إلا كحبة في يد أحدكم، كما لو وضعت حبة صغيرة في يدك. هذا هو الكرسي الذي أكبر من السماوات والأرض، بمقدار صغره كصغر هذه الحبة بجانب هذه اليد. وما الكرسي إلا كحبة في يد أحدكم بالنسبة للعرش. قال الله عن يوم القيامة: وجاء ربك والملك صفا صفا ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. يأتي سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أنا لها، وكان يقول وهو في الدنيا إن الله أعطى كل رسول، كل نبي أعطاه دعوة، وإني اختبأت دعوتي لأدعو بها لأمتي يوم القيامة. اللهم صل وسلم عليك يا رسول الله. كان يستطيع أن يدعو بها على من ظلمه في الدنيا، لكنه لا، تركها ليوم القيامة. كان يستطيع أن يدعو بها أن يقلب الله جبال مكة ذهبا وفضة، لكن لا، حفظها إلى هناك إلى يوم القيامة. يأتي سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي، فيقف عند العرش والناس ينظرون، والأنبياء والمرسلون والعباد والصالحون بل والمؤمنون والكافرون ينظرون إليه في ذلك المقام العظيم، وقد بلغ منهم الجهد والعرق كل مبلغ، فيسجد نبينا صلى الله عليه وسلم بين يدي الله، ويفتح الله عليه من المحامد والتعظيم ما لم يفتحه على أحد قبله، فيبدأ صلى الله عليه وسلم يعظم ربنا ويسبحه، يسبح العظيم الجليل، يسبح الخالق الكبير، يسبح عظيم المن وجك وكريم الصفح، يسبح لحسن التجاوز وواسع المغفرة، يسبح لمن مقاليد الأمور بيده وأزمة الأمور معقودة بقضائه وقدره، يسبح للرب العظيم الذي عز فارتفع وذل كل شيء له وخضع سبحانك، يسبح لمن وجهه أعظم الوجوه وجاهه أعظم الجاه وعطيته أعظم العطايا وأغناها، يسبح لمن في السماء ملكه وفي الأرض عظمته وفي البحر قدرته، يسبح لمن رزق الحية في العراء ورزق الطير في طبقات الهواء ورزق الحوت في ظلمات الماء، يسبح لمن يطعم ولا يطعم، يسبح للحاكم العظيم للرب العظيم، يسبح يخر ساجدا بين يدي الله، يسبح ويفتح الله عليه من المحامد والتسبيح ما لم يفتح على نبي قبله ولا على أحد من الخلق قبله. وربنا يحب الحمد، ولذلك حمد نفسه، فهو أهل الثناء والمجد. كلما ازددت تعظيما وحمدا لله ازداد الله تعالى لك حبا، يحبك. يقول صلى الله عليه وسلم والحمد لله تملأ الميزان، فيسبح فيقول الله تعالى له ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. فأول كلمة يقولها نبينا صلى الله عليه وسلم يقول ربي أمتي، ربي أمتي، ربي أمتي، فيقول الله تعالى أدخل من أمتك من لا حساب ولا عقاب عليه الجنة. يجوز المؤمنون في ذلك المقام على الصراط، والصراط مدحضة مزلة وهو مضروب على جانبي جهنم. فإذا جاوزوها قال الله قال المؤمنون جاوزوا النار وجاوزوا الصراط قال المؤمنون وقد رأوا إخوانا لهم سقطوا في النار أخذتهم كلاليب وخطاطيف ومن المؤمنين من مر كالطير ومن مر كالطرف كالعين في نظرها ومن مر كالريح ومن مر كالبرق. فإذا جاوز المؤمنون النار ونظروا إليها وإذا إخوة لهم قد سقطوا فيها فيقولون يا ربنا إخواننا كانوا يصلون معنا ويصومون معنا ويتصدقون معنا سقطوا في النار. فيقول الله تعالى لهم أخرجوا من كان في قلبه مثقال دينار من إيمان. ويأتي المؤمنون ينظرون وإذا النار قد أكلت من أكلت لكن صور إخوانهم قد حفظها الله فلم تأكلها النار يعرفونهم فيخرجونهم. ثم يقولون يا ربي إخواننا فيقول أخرجوا من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. والذرة هو ما يتطاير مع الغبار من الشيء اليسير. نبينا صلى الله عليه وسلم يشفع يوم القيامة. يشفع النبي صلى الله عليه وسلم للناس جميعا فيفصل الله القضاء بينهم ويشفع لأقوام تساوت حسناتهم وسيئاتهم فيعفو الله عنهم ويدخلهم الجنة ويشفع لأقوام دخلوا النار فيخرجون منها ويشفع لأقوام في الجنة فيرفعون إلى درجات أعلى في الجنة. هي ست شفاعات لنبينا صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. أسأل الله جل وعلا أن يرزقنا يوم القيامة شفاعته. اللهم ارزقنا شفاعة نبينا صلى الله عليه وسلم. اللهم ارزقنا شفاعته يا حي يا قيوم يا رب العالمين. اللهم أمننا وأزل خوفنا في ذلك المقام يا ذا الجلال والإكرام. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.